من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، بخفة ورقة تتبعهن النحلات، بخفة ورقة تتبعهن النحلات، لهن شكل رائع كأصغر الحمامات، كأصغر الحمامات، كالورد في ألوانها الزاهيات البديعة، كالورد في ألوانها الزاهيات البديعة، حطت على أغصانها هادئة وديعة، وقال من شاهدها ما أجمل الطبيعة، وقال من شاهدها ما أجمل الطبيعة، تفيض بالجمال والنشاط والمسرات، من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، تنتقل الفراشات، من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، بخفة ورقة تتبعهن النحلات، بخفة ورقة تتبعهن النحلات، لهن شكل رائع كأصغر الحمامات، كأصغر الحمامات، كأنها في موعد تأتي مع العصافير، كأنها في موعد تأتي مع العصافير، في فرح وبهجة تعانق الأزاهير، تسابق الصباح إذ تجيء دون تأخير، تسابق الصباح إذ تجيء دون تأخير، أهلا بها تأتي لنا من بعد المسافات، من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، تنتقل الفراشات، من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، من زهرات لزهرات تنتقل الفراشات، بخفة ورقة تتبعهن النحلات، بخفة ورقة تتبعهن النحلات، لهن شكل رائع كأصغر الحمامات، كأصغر الحمامات، كأصغر الحمامات، كأصغر الحمامات، كأصغر الحمامات.